خلونا نراجع مع بعض كده الشعار بتاع المؤتمر من يوحنا 8، إنجيل يوحنا إصحاح 8 ونقرأ عدد 30. وبينما هو يتكلم بهذا آمن به كثيرون. فقال يسوع لليهود الذين آمنوا به: أنكم إن ثبتتم في كلامي فبالحقيقة تكونون تلاميذي وتعرفون الحق، والحق يحرركم. وتعرفون الحق والحق يحرركم. قلنا إن الرب هنا بيتكلم مع الذين آمنوا به، يعني بفرض ان احنا كلنا مؤمنين، امنت بالمسيح، ايه الخطوة اللي بعد كده؟ ايه اللي الرب بيقودني فيه لو انا اتخذت الرب يسوع طريقي الى الله وامنت بشخصه؟ الرب بيقول لي الخطوة اللي بعد كده تعرف الحق. مهم جدا تعرف الحق. انا هعرفك الحق. كنا قرينا شاهد تاني موجود في يوحنا برضو 18، لما كان الرب بيتحاكم قدام بيلاطس وقال له: لهذا قد أتيت أنا إلى العالم، لهذا قد ولدت ولهذا قد أتيت إلى العالم. عشان إيه؟ الرب يسوع جاي يعمل إيه؟ يقول لأشهد للحق. يسوع بيلخص كل مجيئه إلى العالم ليشهد للحق. ونفتكر مع بعض كده كنا قلنا إيه هو الحق؟ يعني ازاي الرب يسوع بيقول انه جاي يشهد للحق؟ يعني وايه هو الحق اللي انا المفروض اكون بعرفه؟ كنا قلنا بسرعة كده ان الرب خلق آدم في عالم من الحقيقة. آدم اتخلق في عالم من الحقيقة. يعني ايه من الحقيقة؟ وانا في محضر الله وانا في الجنة، وقت ما كان آدم في الجنة كان كل ما يشعر به، كل ما يتعامل معه هو امور حقيقية. يعني آدم شعر بحب حقيقي من الله، آدم شعر بسعادة حقيقية في مشاعره، آدم شعر بكل حاجة، كل حاجة كانت حقيقية، السعادة حقيقية، الفرح حقيقي، القوة اللي كان شاعر بيها في جسده وفي نفسه كانت قوة حقيقية، وهكذا. فعالم الله الحقيقة موجودة. لكن احنا قلنا لما آدم سقط انفصل عن هذا العالم الحقيقي وأصبح في فراغ في أعماقه، محتاج يرجع للفرح الحقيقي، محتاج يرجع للسلام الحقيقي، محتاج يرجع للقوة الحقيقية. فإبليس لما أسقط آدم في الخطية، مش الشطارة إنك توقعه في الخطية، لكن الشطارة إنك تبقيه ساقط أو تبقيه لا يعود إلى الله. فإبليس خشى إن الإنسان بسبب الجوع اللي جواه والفراغ اللي نشأ جواه، إنه عاوز يرجع لهذه القيم اللي كانت موجودة في حضور الله، الأمان اللي كان شاعر بيه في حضور الله، بعدها شعر بالخوف لأنه فقد هذا الأمان، وهكذا. خوف إبليس إن آدم يقرر أن يرجع أو يحب إنه يرجع إلى الله عشان يرجع يملى الفراغ اللي جواه ده. إبليس فكر فكرة جهنمية ما زالت لغاية النهاردة شغالة. قال نعمل عالم موازي، يعني نعمل لآدم عالم موازي. يعني إيه عالم موازي؟ نفس القيم ونفس الحاجات اللي هو كان بيشتهيها عند الله نعملها له في الأرض، بس نعملها له مزيفة. وقلنا إن ده يعني في شبه للقصة دي حصل في التاريخ لما يربعام ابن نباط انفصل بال10 أسباط وعمل مملكة الشمال، وكان خوفه ان في وقت الاعياد ال10 أسباط يحنوا ان هم يرجعوا الى اورشليم عشان يعيدوا هناك، واورشليم في مملكة الجنوب، فيرجع كده الانفصال ينتهي. فعمل ايه؟ عمل كل ما في اورشليم بس بشكل مزيف. عمل اعياد، عمل ديانات، عمل عبادات، عمل مذابح. مش انت عاوز ترجع عشان تقدم ذبائح؟ ما تتعبش نفسك، انا هعمل لك ذبائح هنا. وجاب كل الالهه اللي كانت الناس بتعبدها وحطها في مملكه الشمال. عشان كده اتقال عليه انه يربعام الذي جعل اسرائيل يخطئ، جعل اسرائيل يعبد عبادات غريبه. نفس الفكرة دي إبليس عملها في البداية وما زالت لغاية النهاردة موجودة. أنت كنت عاوز ترجع لله ليه؟ عشان السعادة؟ أنا هعمل لك سعادة في الأرض، السعادة هي الجنس. السعادة إن يبقى معاك فلوس. أنت كنت مستمتع في حضور الله بالقوة، أعمل لك القوة، القوة هي السلاح. القوة هي إنك يبقى معاك نفوذ، معاك السلطة. قيم بديلة مزيفة مش حقيقية. أنت عاوز ترجع لله عشان الأمان، الأمان إنك تبقى غني. أنت عاوز ترجع لله عشان الحب، هعمل لك محبة للصبح، هعمل لك محبة للصبح. من أول ما تفتح عينيك الصبح لغاية ما تغمض عينيك بالليل هسمعك أغاني عن الحب. مش أنت عاوز الحب؟ بحيث الإنسان يبتدي يدور على هذه القيم اللي هو جعان ليها. المهم ما ترجعش لله، المهم ما تطلبش الحقيقة. فبقى الإنسان عايش في عالم من الزيف، في كل القيم، في كل المسميات، يعني الأسماء موجودة لكن فاضية فارغة ما فيهاش قيمة. يعني الإنسان يقعد عمره كله يجري ورا كل هذه الأشياء. سليمان بيقول لنا كده، أنا حطيت في قلبي إن أنا أدور على الأمور دي ومنعش عن نفسي أي حاجة، وفكر إنه يدور على الغنى، يدور على الجنس، لأن هو في فكرة بتقول الجنس هو السعادة، ودور على الفلوس، ودور على الجناين، ودور على السيدات، ودور على، ومنعش أي حاجة خالص. في الآخر طلع لنا بقرار، الكل باطل. ليه؟ لأن الكل مزيف. هي الحاجات دي ليها مسميات عند الله، بس مش هي السعادة، مش هي القوة. القوة عند الله بس، مش هي الأمان، مفيش حاجة هتديك الأمان، الأمان عند الله بس، مش هي المجد، مش هي، وهكذا. ففي حد جرب وقال لنا الحاجات دي كلها ما ادتنيش حاجة. إذا أنت عايش يا سليمان في عالم مزيف، هذا العالم احنا عايشين فيه لغاية النهاردة، ده العالم اللي احنا عايشين فيه لغاية النهاردة، وبنجري وبيتقطع نفسنا ليل نهار ورا قيم، ورا مسميات. انا عاوز اوصل لكده، عاوز اوصل لكده، عاوز اوصل لكده، وفي الاخر العمر بيضيع، وعما اوصل لكده اكتشف ان انا ما مسكتش حاجه، وان كده ده مش في الموضوع ده، كده ده في حته تانية عند الله، بس بيبقى العمر ضاع. ودي شطاره ابليس، ازاي يضيع العمر منك بتجري ورا قيمه مزيفه. فعشان كده الرب يسوع بقى ده بيدينا فكره أهمية اللي الرب بيقوله. الرب بيقول لك أنا أول ما تبقى تلميذ ليا أخليك تعرف الحق. إيه بقى هو الحق؟ القيم الحقيقية فين؟ اللي كان آدم مخلوق فيها أصلا. فين السعادة الحقيقية؟ إيه هو الفرح الحقيقي؟ إيه هو الله الحقيقي؟ لأن برضو إبليس عمل لنا الله على كل لون يا باطستا. كل الديانات اللي في العالم بتحاول تشبع جوع الإنسان لله. الإنسان جائع على الله، ففي كل ديانة اتعمل صورة لله، فالناس بتعبد الله حواليك. احنا لسه طالعين من عيد يعني، والناس بتعبد وبتعمل كل حاجة، بس عالم موازي. من هو الله الحقيقي؟ محتاج أعرفه. عشان كده رب بيقول أعرفك الحق. مين يعرفني الحق؟ يسوع بس، يسوع فقط. يسوع ألف في يوحنا 14، أنا هو الطريق وأنا هو الحق. يسوع أتى إلي من عند الله، من العالم اللي آدم كان مخلوق فيه أصلا، جاي لي بالحق، مملوء حق، نعمة وحقا. يسوع مملوء حق، مملوء بالأمور الحقيقية، وعاشها في وسطينا، وبيقول لي أنا هعرفك الحقيقي. ليه أعرفك الحقيقي؟ عشان ما تضيعش عمرك بتجري ورا شيء مزيف. حرام، حرام العمر يضيع في أشياء مزيفة. ده كنا قلناه باختصار، حاولنا نلخصه عشان لو حد ما كانش موجود أو حد محتاج يفتكر اللي قلناه، ودينا بعض الحاجات، المجالات، مش هنقدر نقول كل حاجة طبعا، لكن دينا بعض المجالات اللي بحتاج أعرف فيها الحق. قلنا أن لازم أعرف الحق عن الله. مش بس الديانات المختلفة بتقدم صور مختلفة عن الله، لكن دخلنا جوه شوية وقلنا في نطاق المسيحية بتتقدم صور مختلفة عن يسوع أو عن الله. لو بصيت عن يسوع اللي بيتقدم في كنائس مثلا مصر الجديدة هتلاقيها مختلفة عن يسوع اللي بيتقدم في جمعيات شبرا، بيتقدم في الطائفة الفلانية وهكذا. حتى صورة الله في وسط الكنائس بحسب فكر الإنسان. من هو الله الحقيقي؟ محتاج أرجع للكلمة، محتاج أرجع ليسوع، أقعد عند رجليه وأقول له عرفني نفسك بالحقيقة، لأن هذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي. شوف الحقيقي دي ليه، دايما لما تسمع الكلمة دي في كلام الرب يسوع تبقى فاهم بقى، لأن في مش حقيقي. الرب بيقول لهم بالحقيقة تكونون، في الجزء اللي احنا قريناه، تلاميذي. ليه بالحقيقة تكونون تلاميذي؟ لأن في تلاميذ مش حقيقيين. كل حاجة في الحياة ليها البديل المزيف، واحنا ماشيين حياتنا في خطر ان احنا نمشي في سكك مزيفة ونجري ورا قيم مزيفة. خدنا وقت اتكلمنا في الموضوع ده، وخدنا وقت اتكلمنا ان انا محتاج اعرف الحق عن نفسي. الحتة دي مهمة جدا، يعني لو انا مش عارف نفسي كما يقول عني الكتاب، كما يراني الله، مش هعرف اطلب الله صح، مش هعرف اجي باحتياجي الحقيقي لله، مش هعرف اتوب عن الاوضاع الغلط اللي انا عايش فيها. يعني نقطة البدء في علاقتك بربنا انك تعرف نفسك، عشان تقدر تكون في مادة بتسعى فيها، عاوز تتغير فيها، عاوز تاخد فيها. قلنا ابليس ضارب الحتة دي بالنسبة للاجيال الجديدة. الاجيال الجديدة طالعة عندها اعجاب شديد بذواتها، يعني تلاقي كل حاجة بيخدم على ذاتك، والإنسان معجب جدا. وقلنا يعني رمز لكده فكرة السيلفي دي اللي في الموبايلات دلوقتي، كله بيحب يصور نفسه. الإنسان معجب جدا بنفسه، حاسس إن هو يستحق إنك تشوفه في كل الأوضاع. طب ما أنا عارف نفسي، أنا عايش معاه كتير، يعني أنا مش غريبة عني نفسي دي، ليه محتاجة تاني أصور فيها كده؟ دي روح، روح يعني الناس حاسة إنها مفروض الناس تشوفها في كل الأوضاع. أنا لو أعرف الكتاب بيقول عني إيه؟ ما أحبش حد يشوفني أصلا. يعني الرسول بيقول أنا ليس يسكن في أي في جسدي شيء صالح. هتشوفني على إيه؟ يعني هتشوفني ليه؟ أنا مفياش. في العهد القديم بيقول من هامة الرأس لأسفل القدم جرح. هتصور ايه يعني؟ يعني ليه انا حاسس ان انا مفروض اتصور والناس كلها تشوفني؟ ده روح. واحد يقول لي يعني دي تكنولوجيا حاجة جديدة مش وحشة، يعني هي مش وحشة طبعا لو بتوثق لحظات مهمة في حياتك. انا عاوز مش انتقد التكنولوجيا، انا عاوز انتقد الروح اللي وراها، لان الروح اللي وراها لو انا معجب بنفسي قوي كده انا استحالة اتوب. هتوب عن ايه؟ استحاله تلاقي حد النهارده مثلا بيدخل مخدعه ويبكي او يصلي او عاوز يتغير في حاجه معينه. لا ده انا كويس قوي، انت ما تعرفنيش يعني، ده انا حاجه لذيذه يعني. اما تقرا في كل الكتاب المقدس تلاقي سر البركه، سر النهضات اللي حصلت في تاريخ شعب الله كله في العهد القديم وفي العهد الجديد. اي بركه لله انسكبت على شعبه في اي زمن من الازمنه كان وراها توبه، كان وراها ناس بتبكي، كان وراها ناس بتشق هدومها وبتقعد في التراب والرماد. اديني واحد النهارده في الجيل الجديد اللي طالع عنده استعداد يشق هدومه ويقعد في التراب والرماد، ليه يعني؟ ليه؟ طب خلاص يبقى مفيش بركة، مش هيحصل فيه بركة. فلازم أعرف الحق عن نفسي برضو، من المهم جدا. ومش هعرف الحق عن نفسي إلا في محضر الحق اللي هو شخص الرب لي كل المجد. فعاوزين نقعد قدامه نقول له يا رب عرفني الحق عن نفسي، من أنا؟ كيف تراني؟ هل أنا في الصورة المرضية ليك؟ واسمح للروح القدس إنه ينور لك على أعماقك وينور لك على نفسك، مش عشان إحنا غاويين نكد. يعني في واحد يقول لك ده أنتوا شعوب شرقية وبتحبوا القصة، ما فيهاش شعوب شرقية ولا غربية. ده مفتاح البركة في أي زمن، وكل النهضات اللي حصلت في العالم الغربي، يعني بكل النهضات هتلاقي كان وراها دموع، وراها ناس مش راضية عن نفسها ومش راضية عن حالتها، وطالبة ان الرب يتغير فيها، فحصلت النهضة. لكن لو انا وصلت النهاردة للاكتفاء بنفسي وحابب ان انا يعني اشير نفسي لاكبر عدد ممكن من الناس، ده بيديني احساس ان مفيش امل، مفيش امل ان يبقى فيه في يوم من الايام اي بركة ممكن تأتي لهذا الجيل، لان الله مش هيسكب بركة على شعب لا ينتظرها ولا يطلبها ولا يلج في هذه الطلب. طيب خلونا بقى نبتدي النهاردة الحديث بتاعنا ونشوف الكلام اللي احنا بنقوله ده في نص كتابي. خلونا نفتح مع بعض إنجيل متى إصحاح 13. إنجيل متى إصحاح 13، لو فتحنا عدد 24 قدم لهم مثلا آخر قائلا: يشبه ملكوت السماوات إنسانا زرع زرعا جيدا في حقله، وفيما الناس نيام جاء عدو وزرع زوانا في وسط الحنطة ومضى، فلما طلع النبات وصنع ثمرا حينئذ ظهر الزوان أيضا. فجاء عبيد رب البيت وقالوا له: يا سيد، أليس زرعا جيدا زرعت في حقلك؟ فمن أين له زوان؟ فقال لهم: إنسان عدو فعل هذا. متنساش العبارة دي، هنكررها كتير، وطول ما أنت عايش هتكررها: إنسان عدو فعل هذا. فقال له العبيد: أتريد أن نذهب ونجمعه؟ فقال: لا، لئلا تقلعوا الحنطة مع الزوان وأنتم تجمعونه، دعهما ينميان كلاهما معا إلى الحصاد، وفي وقت الحصاد أقول للحصادين: اجمعوا أولا الزوان واحزموه حزما ليحرق، وأما الحنطة فاجمعوها إلى مخزن. متى 13 للي عارف بيسموه إصحاح أمثال الملكوت. متى 13 كله في الرب قال كذا مثل كده بيشبه ملكوت السماوات، مملكة الله، الكنيسة في العهد الجديد. الرب بيقول حاجة عن الكنيسة، حاجة نبوية من وقت الرب يسوع لغاية النهاردة ولغاية يوم الحصاد، لغاية يوم جمع الكنيسة إلى المخزن. إيه الحاجة دي؟ الرب بيقول لهم إنسان زرع زرعا جيدا في حقل. من هو الإنسان؟ شخص الرب لكل المجد. زرع زرعا جيدا، زرع زرعا جيدا في حقله، كنيسته، دي كنيسته، دي كنيسته. الرب زرع زرع جيد في كنيسته طبعا. الرب بذل نفسه، بذل حياته، بذل دمه في الكنيسة. طيب لكن بص للنظرة النبوية دي، الرب يقول لنا ايه اللي هيحصل. بيقول: وفيما الناس نيام. يعني ايه وفيما الناس نيام؟ الناس اللي في الكنيسة دي هيجي لهم وقت ما بيبقوش مركزين قوي، مش واخدين بالهم، مدين الأمان، نايمين. ايه اللي حصل؟ جاء عدوه. عدوه مين؟ عدوه الرب ما بيقولش أعداء، لا، قصة معروفة، هو شخص واحد وفيه عدو واحد برضه اللي هو إبليس. جاء عدوه، عمل إيه عدوه؟ اقتلع الزرع. لا، احنا دايما عندنا فكرة إن إبليس دايما يبوظ، دايما يخرب، يعني يمنعك تعمل الصح أو مش عاوزك تعمل الصح. لا، عاوز أفاجئك النهاردة بفكرة ممكن تبقى جديدة شوية. إبليس عنده أسلوب للمقاومة مبتكر يخطرش على بال حد، فكرة جهنمية: أقاومك بإني أضيف ليك، بإني أقلدك مش أمنعك. فالعدو ده كان المفروض يجي يولع في الغيط، لا، رب ما قالناش كده، لأن دي فكرة نبوية، رب ما بيقولش أي كلام وخلاص. الرب بيقول فكرة نبوية هتحصل فعلا. العدو ده قاعد يفكر: يسوع زرع زرع جيد في حقله في الكنيسة، لو سيبنا القصة كده الكنيسة دي هتطلع زرع جميل قوي وثمر رائع جدا، وإبليس مش عاوز ده يحصل. أقاومه إزاي؟ هو ما يقدرش يقتلع، أصل الرب ما بيقولش أي كلام، الرب بيقول كلام حقيقي. الزرع اللي الرب زرعه ما يقدرش حد يقتلعه، خرافي هم في يدي ولا يستطيع أحد أن يخطفهم من يدي. اللي الرب عمله ما حدش هيقدر ينقضه. بس إبليس قاوم الرب في المثل ده بشكل غريب شوية. زرع جنب الزرع اللي الرب زرعه. ده شكله بيضيف، إبليس بيضيف، يضيف للي الرب عمله. والزوان ده بيقولوا نبات شبه قوي الحنطة، يعني طول ما هم في الأطوار الأولى من النمو ما تقدرش تميزهم عن بعض، شكله زيه. ايه ده، ابليس بيعمل حاجه كده شكلها زي الرب؟ يعني انت معلم ولادك يصوموا ويصلوا، نعمل صوم وصلاه وعباده وخدمه، كل حاجه شكل اللي انت بتعمله. شوف، هو نفس الكلام اللي احنا بنقوله، بس ايه الزوان؟ الزوان شبه الحنطه قوي، لكن في النهايه ما يدلكش ثمر، مفهوش حاجه، يتنه يكبر ويكبر ويفرع الحنطة عند وقت معين تبتدي تديك حنطة، أكل، دقيق، خبز، شبع. الزوان عمال يمتص الطاقة من التربة والغذاء من التربة، يعني مضيع مجهود التربة والكنيسة ومشتت مجهود الكنيسة، بس في الآخر تاخد منه إيه؟ ولا حاجة، ما بيديلكش، يتنه عمال يطلق ويطول يطول يطول، ما ادلكش حاجه. بس بقوا جنب بعض قوي لدرجه ان هما في الجذور قريبين قوي من بعض، صوره نبويه عن اللي احنا كنا بنقوله العالم الموازي. بعمل حاجه شبه اللي عندك بالظبط، بس مش هتديك ثمر، مش مشبعه لقلب الله، مش مشبعه لجسد المسيح للمؤمنين. الناس لما فاقت للأسف ما بنفوقش إلا متأخر، الناس نيام، ومشكلتنا لغاية النهاردة الناس نيام. الناس اللي هم مين؟ إحنا نيام، وبيتزرع في الكنيسة كل يوم زوان وإحنا نيام. لما الناس فاقت شوية ابتدت تاخد بالها إن جنب عود القمح اللي طلع سنابل وفيه شبع وفيه ثمر، جنبه حاجة كده كتير خضرة مش مدية حاجة، ابتدوا ياخدوا بالهم، فراحوا يقولوا للسيد: أليس زرعا جيدا زرعت في حقلك؟ فمن أين له الزوان؟ فالرب قال لهم: إنسان عدو فعل هذا. إبليس بيعرف يزرع، بيعرف يزرع، بس هو السؤال اللي بيتزرع ده مشبع لقلب الله ولا لأ؟ القصة مش إنك تزرع ومش ان زرعك يكبر، المشكلة او السؤال: هل زرعك ده مشبع لقلب الله؟ بيعمل حاجة للأبدية؟ بيثمر ثمر للأبدية ولا لا؟ هو ده السؤال. فمن اين له الزوان؟ قال لهم: انسان عدو فعل هذا. طيب قالوا له: طب نروح نلمه، نجمع الزوان ده. رب قال لهم: بعد ايه؟ خلاص انتوا كان المفروض تبقوا صاحيين، ما يحصلش كده، ما يحصلش ان الانسان العدو ده يقرب ويزرع. لكن بعد ما قرب وزرع والزرع كبر، الجذور من تحت بقت متشابكة خلاص، فلو انت جيت تزرع الزوانة هتاخد معاها من غير ما تاخد بالك الحنطة. فالرب بيقول لهم: لو جيتوا تزرعوا الزوان هتقلعوا معاه حنطة. الرب بيديني نظرة نبوية لملكوت السماوات، انه في صورته الاخيره هيبقى في حقيقي وفي مزيف، وصعب التفريق بينهم. اذا فكره ان اعرف الحق ده فكره مش غريبه، ده الرب قال لي عليها. الزوان بيستهلك، طول ما انت سايبه عمال يستهلك طاقه، بياخد غذاء من التربه، يعني اللي كان مفروض الحنطه تاخد الغذاء ده وتكبر وتدي ثمر واشباع اكتر، للأسف الشديد جزء كبير منها مستهلك بسبب الزوان اللي جنبها اللي مش هيديك حاجة. فالرب قال لهم: لئلا تقلعوا معه الحنطة. الرب بيحب ولاده قوي وقلقان على كل حنطة حقيقية، فالرب بيقول له يعني هنضطر نرعى ونسيب ونأكل ونشرب ونسقي الزوان، وانا عارف انه زوان وعارف انه مش هيديني حاجة، بس عشان ما اقلعش جنبه حاجة حقيقية، واحد حقيقي. ياه. ده لغاية امتى يا رب؟ لغاية الدين، لغاية الحصاد، لغاية نهاية الزمن. هتتن الكنيسة كده، فكرة ان تبقى في كنيسة يعني صافية وما فيهاش حاجة والكلام ده، ده ضرب من الخيال. هي الكنيسة في نظر الرب الحقيقية هو شايفها عروس واحدة رب عارفها، بس كشيء في أرض الواقع احنا شايفينه الكنائس الموجودة فيها ده وفيها ده. وكم واحنا ماشيين هنضطر نتعامل ونسيب ونرعى زوان عشان عمل الرب الحقيقي اللي موجود في الوسط. الواحد بيضطر يطنش على حاجات ويتعامل مع حاجات هو عارف انها في النهاية حاجات انسانية ما فيهاش اشباع لقلب الرب. بس لو احنا ضبشنا وكل ما نلاقي حاجة مش حقيقية نخبطها، هتاخد في الوسط ناس الرب شايف يعني في عز الاوضاع اللي مش حقيقية ممكن يبقى في واحد داخل الوضع اللي مش حقيقي ده باخلاص، لانه عاوز يرضي الرب فعلا ومعتقد ان دي الحقيقة فبيعمل كده بإخلاص. لو أنا جيت شلت اللي مش حقيقي ده هاخده معايا، فبضطر أسيب اللي مش حقيقي واضطر أحيانا أرعاه وأنا عارف إن هو بيستهلك طاقتي على الفاضي مش يديني حاجة، بس عشان لو في الوسط واحد بعد 10 سنين هتطلع فيه أمحايا هرعى 10 سنين زوان. وضع مأساوي يعني، بس اللي دخل مجال الخدمة يعرف يعني ايه هتضطر تغمض عينيك عن حاجات كتيرة انت عارف انها مش حقيقية، بس لألا يكون في واحد حقيقي في وسط المكان ده طالب الرب فعلا وانت مش عاوز تكسر بخاطره ومش عاوز تدوسه وتاخده في الرجلين. طيب الرب قال لهم في نهاية الزمان هبعت جنودي ينقوا هذا الملكوت من الزوان ده وأجمع الكنيسة. رب مش هيغلب في أنه يفرق بينهم في اليوم الأخير، لكن طول ما احنا ما زلنا هنا في الأرض ما نقدرش نميز قوي الاتنين من بعض، فهنضطر نرعى زي ما قلنا الزوان. عاوزين ندي أمثلة، بعض الأمثلة يعني عشان برضو ميبقاش كلامنا في العموم كده، نحاول ندي بعض أمثلة على قد ما الوقت يسمح لنا مثلا، وعلى قد ما انتوا تقدروا تستحملوا، لان هو الكلام مش سهل يعني. الكلام البناء الواحد بيحب يقول كلام بناء طبعا وخدمات معزية ومشجعة للناس، لكن صعب نتكلم في الحاجات اللي مش حقيقية. بس هو شعار المؤتمر كده تعرفون الحق، فانا ملياش ذنب في الموضوع يعني. ناخد امثلة يعني ايه يزرع زوان، يعني ايه مش يجي يقول لك ما تصليش. ما اسهل ان ابليس لما يقاومك يخليك ما تصليش، سهل تمييزه تقول ده ابليس منعني من الصلاه. لا، هو ممكن يقاومك بطريقه تانية يقول لك صلي، بس صلاه مش حقيقيه. انت من ناحيه هترتاح وتحس انك صليت وضميرك يرتاح. لو جه يقول لك ما تروحش الكنيسه هتعرف على طول ده ابليس وتبتدي تقاوم بقى. لا، ليه ما تروحش الكنيسه؟ ليه؟ روح الكنيسه، روح الكنيسة واقضي هناك ساعتين اعبد عبادة مزيفة زوان ما بتطلعش حاجة يعني، لا هتشبع الرب ولا هتشبعك ولا هتشبع الناس، بس انت هترجع ضميرك مرتاح. انا غلبت ابليس ليه؟ ما كانش عاوزني اروح الكنيسة بس انا روحت الكنيسة. طب الحمد لله، دي مقاومة اصعب، مقاومة البديل دي او العالم الموازي دي قصة تانية يعني. الرب يسوع أتى إلى العالم، عاش حياته، قدم نفسه لأجلي ولأجلك فداء، ودفع أجرة خطايانا، وقام وصعد وجلس عن يمين الآب في الأعالي، وأرسل التلاميذ ببشارة الإنجيل. ما هي بشارة الإنجيل؟ من آمن واعتمد خلص. أنتوا تروحوا تقولوا للناس عن اللي أنا عملته، إزاي أنا أتيت إلى العالم وفديتهم. اللي يصدق هذا الكلام، اللي يؤمن بهذا الكلام ويقرر أن ينتسب إلي بعلامة ظاهرة زي المعمودية يخلص. هذا هو الإنجيل، هذا هو البشارة الطيبة. مفيش خلاف على الكلام ده. إبليس يقول لك أنا ممكن أقاوم المسيحية، أقاوم الكرازة، أقاوم إنك تعمل كده. وبعدين لما لقى الكنيسة مكملة وبتكرز يعني، قال لك أقاومك بطريقة تانية. ماشي يا عم، الخلاص بالإيمان. بس إيه هو الإيمان بقى؟ أعمل لك إيمان. ما هو الإيمان؟ أن تصدق بعقلك مجموعة حقائق. وابتدوا يختصروها يختصروها يختصروها لغاية ما عملوها كده في بنفلت صغير عبارة عن 3 4 ورقات، يقول لك الحقائق الروحية الأربعة. أنت خاطي، ماشي يا عم، مشيها خاطي مش مشكلة. الله بيحبك، مصدق ولا مش مصدق؟ هنخسر حاجة؟ المسيح مات على الصليب، مصدق؟ ماشي يا عم مصدق، مبروك، أنت بقيت مؤمن، أنت مخلص. مش أنت آمنت؟ آمنت. يعني إيه آمنت؟ أنت عملت لي إيمان. عمل إيمان. تعال نبص على الإيمان في كنايسنا. ما هو الإيمان؟ التصديق العقلي لمجموعة حقائق. زي ما باجي أقول لك كده، الأرض كروية، تؤمن ولا ما تؤمنش؟ أؤمن يا عم. بس ده يمسني في إيه؟ لو أنا آمنت الأرض كروية ولا الأرض مش كروية، ده هيفرق معايا في إيه؟ مش هيفرق معايا في حاجة. هي كده. بيجي يقول لك في واحد مات من 2000 سنة عشانك، مصدق ولا مش مصدق؟ مصدق يا عم. وغفر لك خطاياك. حلو. مصدق؟ أه مصدق، خلاص أنت خلصت. لا. لا، مش ده الإيمان اللي كان الرب يقصده وقت ما قال لهم من آمن واعتمد خلص. مش حقيقة تاريخية، مش حقيقة عقلية، مش حقيقة لا تمس حياتي. الإيمان وقتها لما الرب قاله كان يعني الخروج من منظومة الديانة اليهودية كلها، والخروج من منظومة المجتمع اليهودي اللي كان عايشينه، والانتساب لشخص المسيح. أنت كنت بتحط حياتك في يعني مستعد للموت لأجل هذا الإيمان. يسوع ده بتديله عمرك عشان يقودك، يسود عليك، يبقى هو الملك لحياتك، هو كل حاجة بالنسبة لك. ده الإيمان وقت ما الرب اتكلم عنه. فكان اللي يؤمن بيسوع يعني إيه؟ يقبله ربا وسيدا. بطرس كان بيقول لهم كده في الكرازة في يوم 50، اعرفوا إن يسوع اللي انتوا صلبتموه ده جعله الرب، جعله الله رئيسا ومخلصا. رئيسا، عاوز تقبله كده؟ أهلا وسهلا. تقبل رئيس لحياتك؟ رئيس، يعني إيه رئيس؟ يعني بعد كده مش هفكر فكرة مش تحت سلطانه، بعد كده مش هعمل عمل ما يقودنيش فيه، ما هو رئيس مش لعبة، ده رئيس ومخلص. لو قبلته رئيس هيبقى لك ايه؟ مخلص. هما هي باكج على بعض، رئيسا ومخلصا. فين بقى رئيسا النهاردة؟ لا، انا بقول شوية حاجات كده فبيقبلها في ذهنه. تيجي نصلي؟ نصلي. عندك وقت حضرتك؟ عندي وقت، مفيش مشكلة. نصلي؟ مش عاوز تصلي؟ طب قول ورايا. يعني حتى مش عاوز أكلف الناس يصلي. يا عم ده واحد مش حاسس إنه محتاج ربنا. قول ورايا إيه؟ في حاجة اسمها قول ورايا؟ هو لو محتاج ربنا كان زمانه صرخ. لا، أنا بسهلها لك خالص. ليه؟ لأن القصة ما بقتش النهاردة كرازة. القصة النهاردة إن أنا عاوز أكسب أكبر عدد ممكن من الناس. يسوع لم يرسلني لأكسب ناس. يسوع أرسلنا لنكرز باسمه، واللي يجي بعد كده أهلا وسهلا، واللي ما يجيش أهلا وسهلا. يسوع مش عاوز يجمع ناس. بمرور الوقت أصبحت الكرازة دي برضو من الحاجات اللي إحنا يعني ممكن نخش في حاجة كتير. الكرازة اللي كانت في العهد الجديد حاجة، والكرازة النهاردة حاجة تانية. الكرازة في العهد الجديد إن التلاميذ كانوا بيروحوا يتكلموا عن يسوع كما هو في الحقيقة. يسوع مات لأجلك وهو دلوقتي جالس في السماء رئيس، تقبله رئيس لحياتك أو ما تقبلوش. عمر ما شفنا رسول أو خادم للرب بيدي رشوة للناس علشان تيجي. لا، هي دي الحقيقة. عاوز حضرتك تيجي أهلا وسهلا، عاوز حضرتك ما تجيش أهلا وسهلا. إحنا من غير ما ناخد بالنا على مدار 2000 سنة أصبحت الكرازة هي فن اجتذاب الناس. ازاي تجتذب الناس؟ وانا مش عاوز اجتذب الناس، الرب ما أرسلنيش أكتذب ناس، الرب أرسلني أتكلم عنه كما هو في الحقيقة. هو قادر أن يكتذب لنفسه اللي هو عاوزه. الرب قال لا أحد يستطيع أن يقبل إلي إن لم يكتذبه الآب. فدي قصة الآب بعمل الروح القدس. بطرس شغلته يوم الخمسين يقف يقول الحقيقة اللي حصلت، إن يسوع اللي مات ده قام وجلس عن يمين الآب في الأعالي. القصة دي ما فيهاش أي حاجة مغرية، ما فيهاش أي حاجة تجتذب أي حد. الباقي على الروح القدس. أنا شغلتي أقول والباقي على الروح القدس. لو في ناس مختارة من اللي بيسمعوني يجتذبهم الروح القدس إلى المسيح فيخلصوا. القصة النهاردة مش كده، أنا هقعد أستنى الروح القدس أنا عاوز أجيب أكبر عدد ممكن من الناس. فبقاش الاعتماد على الروح القدس. وأجيب الناس ليه؟ دي قصة تانية بقى مش عاوز أخش فيها لأن الكلام هيبقى مش حلو خالص يعني. قصة ما بقتش أنا عاوز أجيب ناس للمسيح، أنا عاوز أجيب ناس لطائفتي، لديانتي، ليا، عشان أشعر بالقوة، بالعزوة. القصة دخلت في حتة تانية خالص، بس اسمها إيه؟ كراهة. إيمان. الواحد بيوعظ ويقعد يخوف الناس وتروح جهنم ومش عارف. تقبل المسيح؟ نقبل المسيح. طب تطلع قدام؟ ناس تطلع قدام. يطلع القرار بعد كده ان في الخدمة دي مثلا 10,000 واحد جم للمسيح. يا عم جم للمسيح دي كلمة كبيرة قوي. جم للمسيح، عرفك جم للمسيح. وتروح لنفس الكنيسة دي بعد كده تلاقي القصة زي ما هي والحكاية مصفصفة على هم نفس الناس اللي كانوا بيحضروا قبل كده. فين الناس اللي جت للمسيح؟ انت بتجتذب الناس، بس المسيح ما ارشلك، ما بعتكش تجتذب الناس، بعتك تقول الحقيقة عنه. وسيب اكتذاب الناس ده لشخص الروح القدس. كنت ترجمت كتاب صغنون كده زمان من 30 40 سنة، كان في قصة عجبتني يعني هي اللي خلتني أعمل الكتاب ده. بتقول القصة إن كان في واحد في السيرك شغال بيعمل لعبة أكروبات كده في السيرك كانت بتثير دهشة الناس كلها. اللعبة دي كانت عبارة عن إنه بيمشي على الحبل، حبل عالي قوي بين ساريتين كده، وبيمشي على هذا الحبل. الناس كلها بتبقى حابسة أنفاسها وهو ماشي على الحبل، ولما بيخلص يعني بيسقفوا له بيبقى. وكان ساعات يزود بقى في اللعبة كمان، فيجي شايل واحد مساعد ليه كده يشيله على كتافه ويمشي بيه على الحبل. دي كانت بقى يعني الفقرة اللي كل الناس كانت بتقعد تنتظرها يعني، ويسقفوا له جامد قوي في نهاية في واحد أعجب قوي بالشخص ده وسمع عنه كتير، وقرر إنه يروح يشوفه يعني في يوم من الأيام. فهو داخل الخيمة اللي كان فيها السيرك دي حاطين إعلان الراجل ده على باب السيرك واسمه، فوقف بص قوي في الإعلان ده ومعجب جدا يعني عينه طالعة على الراجل ده. فلقى اللي بيخبط على كتفه بيقول له مساء الخير، مساء النور، أنت داخل تشوف الراجل ده؟ قال له آه، من انا سمعت عنه من كل اصحابي ونفسي اشوف اول الشخص ده. قال له انت مصدق الشخص ده؟ يعني مصدق اللي بيحصل ده ان فعلا في واحد ممكن يشيل واحد ويمشي بيه على الحبل؟ قال له طبعا مصدق، كل اصحابي الليالي اللي فاتت حضروا الموضوع ده وشافوه بعينيهم، دي حاجه اكيده. قال له انت متاكد قوي؟ قال له اه. قال له على فكره انا فلان. ده الراجل ما صدقش نفسه بقى، انبهر. اهلا اهلا، انا يعني. قال له بس انا عندي مشكله. قال له ايه المشكله؟ المساعد بتاعي اللي لادي عي، اللي انا بشيله كل ليله وبمشي بيه على الحبل، جاله دور مفاجئ كده، فانا بدور على حد يساعدني عشان الفقره دي. فما دام حضرتك مصدق قوي كده يعني ممكن حضرتك تقوم بالدور ده، تسمح لي اشيلك على كتافي وامشي بيك على الحبل؟ قال له لا مؤاخذة، العمر مش بعزق، انا اعجب بيك من بعيد لبعيد كده، اتفرج عليك انبسط بيك، لكن تشيلني وتمشي بيا على الحبل؟ امال ايمان ايه بقى؟ القصة دي بتصور ما هو الايمان. الايمان ان اسلم نفسي وحياتي لشخص يحملني، لشخص هيقودني في حياتي بعد كده، شخص هيمشي بيا على الموت، على النار، على الظروف الصعبة اللي هيعدي فيها، مش حاجة سهلة. الإيمان النهاردة أصبح تصديق عقلي لكلمتين تحت تأثيرات عاطفية، بنحاول بقدر الإمكان نخلي الاجتماع فيه تأثير عاطفي شديد جدا، وموسيقى حزينة وترانيم مرعبة عن الموت وفي الآخر نقول له تصلي؟ أصلي يا عم. فيصلي، أقول له بقى خلاص أنت بقيت مؤمن وارث الحياة الأبدية. رسول بولس بعد ما كرز لكنيسة كورنثوس وهو اللي أسسها، ابتدى يسمع وتوصل له أخبار إن في كنيسة كورنثوس في أخطاء، يعني في أواضي بينهم وبين بعض، في خلافات بينهم وبين بعض، مش بيمارسوا عشاء الرب بشكل سليم، في استهانة، بعض الإخوة بيستهينوا ببعض الإخوة، مش بيستنوهم يجتمعوا مع بعض، في أخ ارتكب جريمة لا أخلاقية يعني، أو دخل في علاقة لا أخلاقية مع مرات أبوه، حاجات كده يعني. فبعت لهم في الرسالة التانية من كورنثوس بيقول لهم جربوا أنفسكم، هل أنتم في الإيمان؟ ده على إيدك، مش هما الناس دي اللي أمنت على إيدك؟ لا، حتى لو على إيدي. بص رسول بولس لأنه أمين لله، رسول بولس كرز بيسوع المسيح، الناس دي أمنت وقتها وهو اللي عمدهم وهو اللي أسس كنيسة كورنثوس، بس بيقول لهم أنا أعرف إن الشخص اللي آمن فعلا بالله بيتولد من فوق، بيبقى حياته كلها مسلمة ليد الرب يسوع، استحالة يطلع منه الحاجات دي، ولو طلعت مرة زلة غصب عنه بيبقى فيه توبة وفيه رجوع، مقدرش يستمر في الخطأ. لكن اللي أنا عمال أسمعه عنكو ده إيه؟ من فضلكو أقف كده جرب نفسك، هل أنت في الإيمان؟ ألستم تعلمون أنكم هيكل لله وروح الله ساكن فيكم؟ إيه ده؟ أنت كده بتشكك في عملك، ماشي. أنا عندي استعداد أقول أنا فشلت في كرونسوس، مفيش مشكلة. بس مش هعمل كنيسة مزيفة. مش هسمي ناس مؤمنين وهم مش مؤمنين. لا، أنا أمين معاك. فخلي بالك، لو أنت متكل إن أنت مؤمن لأن أنا اللي كرست ليك وصليت معاك، أنا بقول لك امتحن نفسك يا عم. في حياة جواك، في يسوع جواك، في خلاص حاصل في حياتك ولا لا؟ لأن أنا على قد ما أعرفه وعلى قد ما أنا اختبرت وكنيسة المسيح الحقيقية اختبرت، اللي بيؤمن ده بيخلص، بينتصر على الخطية. أنا ما عنديش مانع خالص أقول إن أنا فشلت في كنيسة كورنثوس، ما أسستش كنيسة حقيقية في كورنثوس، مفيش مشكلة. بس مش هخدعك وأقول أنا عملت كنيسة في كورنثوس وهي أصلا مش مؤمنين حقيقيين. سفر الأعمال بنتقابل مع حادثة مشهورة قوي لو تفتكروا، فيلبس الشماس، كان في شماس من السبعة اللي اختاروهم في الكنيسة الأولى، شخص عظيم مؤمن اسمه فيلبس. فيلبس ده الرب أرسله إلى السامرة لأن هو كان مفروض أنه الدوائر الكرازة زي ما الرب قالها لهم، أورشليم واليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. فكان اليهود الكنيسة ابتدت في أورشليم وابتدت في اليهودية، وما كانش حد قادر يروح السامرة دي، مستبعدينها خالص، ناهيك بقى عن إلى أقصى الأرض، دي كانت قصة تانية. فالرب بعت فيلبس ده قال له انزل السامرة، الدايرة لازم توسع، الدايرة لازم نوصل للسامرة. فنزل فيلبس السامرة، ابتدى يكرس في السامرة، ناس كتيرة جات للرب يسوع وناس كتيرة اتأمنت لأن الرب كان مأيده بآيات وعجائب. كان في ساحر اسمه سيمون، سيمون ده كان مسيطر على الناس كلها بالسحر، بيعمل أسحار وبيعمل حاجات كده غريبة، فخلى الناس كلها يعني تمشي وراه ويقولوا عليه ده قوة الله العظيمة. لما شاف فيلبس وحس إن القوة اللي خارجة من فيلبس طعمها روحها هدفها مختلف، ما هو إبليس بيعرف يعمل المزيف، سيمون كان المزيف، القوة بس المزيف، قوة إبليس، إبليس ممكن يعمل لك سحر يخلي واحد ما يعملش إيه، مش عارف يعمل إيه، طب وإيه الفايدة يعني؟ إيه القمح اللي في الحتة دي؟ مفيش حاجة. لكن فيلبس طبيعة المعجزة اللي بيعملها عبد الرب أو خادم الرب فيها خير، فيها خير للناس، فيها خير، فيها شبع لقلب الله، الناس كلها حست الراجل ده بيعمل حاجات عجيبة صحيح، بس الراجل ده بيعمل حاجات مقدسة، هي عجيبة برضو. بس ايه ده؟ فكله ساب السيمون، مفيش حد هيشوف القمح وياكل زوان يعني، بس فكله ساب سيمون وراح لفلوبوس، لدرجة ان فلوبوس نفسه اندهش، وسيمون اندهش ولقى، وراح لفلوبوس قال له ممكن تعمدني؟ انا امنت وخلاص هرجع عن اللي انا فيه ده، وعاوز ادخل الى الايمان المسيحي. الامر كان واضح تأثر شديد لسيمون، لدرجة ان فلوبوس صدق وعمده. واحد جاي يقول لك انا مؤمن، انا امنت باللي انت بتقوله، فانت بتعمده. وبقى في وسط الكنيسة، في وسط المؤمنين، سمع وعظ، عرف الحقائق الكتابية اللي فيلبس بيقولها، إلى أن أتى من أورشليم بطرس ويوحنا. ليه؟ لأن بطرس هو اللي معاه مفاتيح ملكوت السماوات. يعني إيه؟ روح قدس محلش على السامرة لغاية ما بطرس يجي، مع إن فيلبس بيكرس كرازة حقيقية صح، لكن المؤمنين اللي آمنوا في السامرة ما حلش عليهم الروح القدس. ليه؟ لأن الرب مدي المفتاح للكرازة لواحد بس اللي هو بطرس. ليه؟ لأن بطرس هو اللي عنده الإعلان اللي الآب اداهوله أن المسيح هو ابن الله الحي. فعشان منعا أن أي حد على دماغه كده يروح يكرز كرازة في أي مكان، لا لازم تبقى الكرازة دي ليها مرجعية. فبطرس هو اللي يحدد الكرازة اللي وصلت لأهل السامرة صح ولا غلط، بطرس اللي يحدد. فكان لازم بطرس لما سمع إن السامرة قبلت الإيمان لازم ينزل ويشوف الرسالة اللي وصلت كاملة حقيقية كتابية زي ما الرب قال لنا، زي ما الإعلان اللي جوايا بيقول ولا لأ. بطرس نزل، سمع أهل السامرة، سمع الكرازة اللي وصلت لهم، ما ضافش عليها ولا كلمة. بطرس ما لقاش انه محتاج يضيف كلمة على اللي فلوبس وصله للناس، يعني الايمان اللي وصل للسامرة صحيح 100%. فحط ايده عليهم وصلى فحل الروح القدس، عشان يبقى فيه مرجعية للكنيسة، مش اي حد بيقول اي كلام في اي حتة تبقى اسمها كنيسة. فحل الروح القدس على اهل السامرة. في اللحظة دي بان حقيقة فلوبس سيمون، بان ان العمق اللي جواه ما اتغيرش. هو اتأثر من بره، انبهر شوية بالأحداث اللي حصلت، لكن في عمق جواه ما اتغيرش. ايه العمق اللي جواه ده؟ انه كان عاوز يبقى دايما مسيطر على الناس، فكان بيعمل كده بالسحر. لما لقى الروح القدس بيحل بصلاة بطرس، فقال لك طب ما دي حاجة تخليني ايه؟ اسيطر على الناس. يبقى ما حصلش ايه؟ تغيير. يبقى انت زي ما انت. طب وايه يعني ضعفة؟ انا اعرف الشخص الذي يولد من الله يتغير لاعمق منطقة جواه، يبقى هدفه مجد الله مش مجد نفسه. انت زي ما انت في حاجة اسمها قيود الظلمة، ده قيد الظلمة، انك تعيش عايش لنفسك، ده اسمه قيد الظلمة. انت كده بتضرب في فلوبوس، اصل فلوبوس عمده بطرس، فلوبوس اللي عمد سيمون، فانت كده بتقول ان فلوبوس عمد واحد مش لا فلوبوس ولا انا. قصة احنا ما بنغشش رسالة الله، مش قصة لا فلوبوس ولا انا، انا ممكن اكون انا نفسي غلطت. بس بطرس بص له لما راح قال له خد شوية دراهم واديني الحق ده، السلطان ده، إن من أضع يدي عليه يحل عليه الروح القدس. فقال له أراك في مرارة المر ورباط الظلم، ما زالت المنطقة في أعماقك لم تتغير، يبقى أنت ما أمنتش. لا أمنت واعتمدت، معلش ده حاجة مش ظاهر، بس ده مش إيمان حقيقي. أنت بتطفش ولا بتجمع؟ ما يعني أنت المفروض تجمع. لا أنا مجمعش، مش مسؤوليتي أجمع، أنا مسؤوليتي أقول لك الرسالة الصح، وانت بقى تؤمن او ما تؤمنش، دي شغلة الاب. الاب يعرف يجتذبك للمسيح او ما يجتذبكش، دي مش شغلتي انا، بس انا لازم اكون امين معاك. انت ما اتغيرتش، انت امنت بكل اللي فلوبس قاله واعتمدت، بس ما فيش قوة من الله تقول انك اتغيرت في اعماقك، ما زلت بتسعى ورا نفس الذات، ورا نفس الأغراض الخاصة اللي كنت بتسعى بيها. فأنا أراك في مرارة المر ورباط الظلم، لأنها ما بيقومش، وما لقاش فلوبس بيزعل يقول له ده أنا اللي معمده مثلا. لا، ما هو فلوبس برضه ما يحبش يغش حد. صح، كويس يا بطرس إنك شفت الموضوع ده. ده ما حصلش إيمان حقيقي، مفيش إيمان حقيقي، وهو الراجل ما كبرش. بس بص الزوان اللي اتزرع ده. سيمون ده يقول التاريخ ان هو جذر بدعة أريوس اللي عملت انقسام شديد جدا في المسيحية. سيمون ده هو اللي بعد كده ظل لأنه تعمد وأصبح مسيحي، هاجر إلى أماكن أخرى وجمع تلاميذ حوله، كان سبب لأفكار كثيرة ليست حسب الحق الكتابي، ويقال إن منها انتشرت بدع زي بدعة أريوس. إن سيمون، وكان في حركة اسمها السيمونية نسبة لهذا الاسم، لهذا الشخص، يعني دخول حد، بص زوان نفس الشكل بس مفيش ثمر، درجة إن المؤمنين ممكن ينخدع فيه، يعني فيلبس انخدع فيه، لكن بطرس قدر يميزه من لما اتكلم، لما قال، لكن لولا كده انا ما كنتش اميزه برضه. اذا مش كل ايمان، مش كل كلمتين هصليهم، هل انا فعلا حصل تغيير حقيقي في حياتي؟ ظهر ان انا بقيت عايش مش بلف حوالين ذاتي، بلف حوالين مجد يسوع المسيح. حياتي تشهد بكده؟ ولا احنا مبسوطين ان احنا عاوزين نجمع ناس للكنيسة، وتبص تلاقي الشخص جاي الكنيسة بيشكيلك من نفس اللي كان بيشكيلك منه قبل ما يعرف الرب، وعاوز اللي كان عاوزه قبل ما يعرف الرب، وبيشتهي اللي كان بيشتهيه قبل ما يعرف الرب، وواقع في نفس الخطايا اللي كان واقع فيها قبل ما يعرف الرب. الله، يعرف الرب ايه بقى؟ فين الإيمان الحقيقي؟ هل لأني صدقت حقائق عن يسوع المسيح أنا كده آمنت؟ عندك استعداد تبقى الراجل اللي يسوع يشيله على كتافه ويمشي بيه الحبل كل يوم؟ تبقى مغامرة بالنسبة لك انك اليوم ده هتصدق في يسوع المسيح وهتطيع يسوع المسيح رغم الخطر اللي انت شايفه قدامك. كلنا عاوزين نضم للكنيسة، بس الحقيقة ان اللي بيضم للكنيسة هو مين؟ وكان الرب يضم في كل يوم الى الكنيسة الذين، دي شغلة الرب. لو انا اللي كرست ليك ومبسوط ان انت جيت، بس جيت في يوم من الايام لقيتش حاجة بتحصل في حياتك، لازم اكون امين معاك واقول لك انا شايف ان مفيش ايمان. فين الايمان؟ جربوا انفسكم هل انتم في الايمان؟ امتحنوا انفسكم. الرسول نفسه قال كده لاهل كورنثوس، ما ينفعش، ما ينفعش كل يوم اسمع ده فلان متخانق مع فلان، وفلان زعلان من فلان، وفلان بيقاضي فلان، وفلان مش عارف بيعمل ايه، ما ينفعش. أمال يا رسول بولس لو كنت عايش في أيامنا بقى كنت هتقول إيه؟ ده المواضيع النهاردة أكبر من كده بكتير، عدت يعني، إحنا معديين في الحاجات دي. يعني كم البيوت المنقسمة، وكم حالات وكم الانقسامات بين المؤمنين والبغضة في آية جميلة موجودة في مزمور 22. أنا مش يعني أنا مش مرتب كلام ورا بعضه يعني، لكن في حق يعني على قد ما كده الوقت يسمح لنا. يعني مزمور 22 ده من الزوان اللي دخل، يعني العشرين سنة اللي فاتوا كده تقريبا دخل إلى كنايسنا، والواحد اضطر يرعاه لئلا يقتلع معه حنط بس يعني. لكن طالما احنا في قصة الزوان والحنطة، خلونا نقرأ الجزء ده. جزء هتلاقوا نفسكم مش عارفين المزمور كله على فكرة، بس عارفين الآية دي لأنها هي الآية اللي في وسط المزمور كله بتتكرر. بيقول: إلهي إلهي لماذا تركتني بعيدا عن خلاصي، عن كلام زفيري. إلهي في النهار أدعو فلا تستجيب، في الليل أدعو فلا هدوء لي. حد بيذكر الآية دي؟ هم إيه وتعب إيه؟ بص الآية الجاية: وأنت القدوس الجالس بين تسبيحات إسرائيل، عليك اتكل آباؤنا، اتكلوا فنجيتهم، إليك صرخوا فنجوا، عليك اتكلوا فلم يخزوا. أما أنا فدود لا إنسان. حد يعرف أنا دود لا إنسان؟ لا، دودتي يعني. لا، خلي الآيات دي بتاعتك أنت. الآية دي جميلة أوي اللي في الوسط دي، عدد ثلاثة، ده اللي بيقول: وأنت القدوس الجالس بين. كلنا سمعناها دي صح؟ الرب بيجلس فين يا جماعة؟ بين تسبيحات شعبه. فإحنا المفروض نعمل إيه؟ نسبح. عشان إيه؟ عشان الرب يجي. ده فكر دخل إلى الكنيسة عن التسبيح. إيه هو التسبيح؟ استخدام الموسيقى والحاجات دي في العبادة. وجاب الآية دي عشان يبقى عنده أساس كتابي. قال لك الرب بيسكن في وسط التسبيحات، يعني لما كل ما الرب يشوف تسبيحات يجي يسكن. فإحنا نعمل له تسبيحات عشان إيه؟ يحضر. ده اسمه تحضير الرب مش حضور الرب. لا مؤاخذة في التعبير. أنت إزاي فهمتها كده؟ وتلاقي الناس مصدقة إن الكتاب بيقول إن الرب بيحضر في وسط التسبيح. كل ما يلاقي تسبيح الرب بيحضر، فإحنا عاوزين نعمل جماعة تسبيح عشان الرب يحضر. وكل ما نحسن في التسبيح والعزف ونعلي في الصوت وبتاع، الرب هيبقى أكيد الرب حاضر طبعا، لأن هو بيسكن في التسبيح. هيروح فين يعني؟ ما هو لازم يسكن في التسبيح. هذا ليس حق. الآية ما بتقولش كده. اقرأ الآية من فضلك اللي قبلها واللي بعدها. الكلام ليس عن التسبيح إطلاقا. الشخص ده بيشكي وبيتألم وبيصرخ على لسان الرب يسوع، مزمور 22، على لسان الرب المتألم: إلهي إلهي لماذا تركتني، اللي الرب قالها على الصليب. إن الرب بيدعو الأب لا يسمع له. فالصرخة دي طالعة عن الرب يسوع في وسط الكلام اللي مليان ألم. أنا ما أنتش بتسمع لي ليه؟ أنت سمعت للناس كلها مش بتسمع لي ليه؟ وأنت الساكن وسط تسبيحات، معناها إيه بقى؟ لو قريت اللي قبلها واللي بعدها هتفهم. وأنت الساكن القدوس جالس بين تسبيحات إسرائيل. إيه تسبيحات إسرائيل؟ عليك اتكل آباؤنا فنجوا، اتكلوا فنجيتهم. يعني إيه؟ الآية بالعكس. هو إحنا بس عملنا حاجة بسيطة خالص، قلبناها. الرب في الآية دي معناها إيه؟ معناها إنك أنت يا رب موجود في وسط شعب مسبح ليك. ليه؟ ليه بيسبح ليك؟ لأنك اتكلوا عليك فنجيتهم. القصة مش موسيقى وعزف وكلام، قصة عمل. آبائنا رب اتكل، كل حد كان بيتكل عليك بتنجيه، فلما بتنجيه بيحصل ايه؟ تسبيحة. فتبقى انت ساكن في وسط الشعب، ساكن في وسط ايه؟ تسبيحات. مش هما بيسبحوا فانت تحضر، لا، ده لانك موجود في وسط الشعب. الشعب في حالة ايه؟ تسبيح. ليه؟ لان كل حد كان بيطلب منك حاجة بتديها له، فبيسبح تسبيح تلقائي وطبيعي. حيث يسكن الرب هناك تسبيح. ده معنى النص ببساطة. احنا خليناها حيث هناك تسبيح يسكن الرب. لا، العكس مش صحيح. اعمل تسبيح للصبح. الرب يسكن في وسط شعبه، ينجي شعبه، فشعبه يعمل ايه؟ يسبحه. حد قال لك لا، انت لما تعمل تسبيح، وما هو التسبيح بقى دي قصة تانية، الموسيقى والكلام ده، مش هو ده التسبيح برضو. التسبيح ان الرب يعمل في حياتك حاجة، فانت تعمل ايه؟ يطلع منك شكر، تسبيح. فيبقى الرب جالس وسط ايه؟ تسبيحات. ليه؟ لان كل واحد من اللي هو حواليه دول له عمل لله في حياته مخليه يسبح. فطبيعي ان الرب يسكن وسط تسبيحات. بص الرب ساكن فين؟ في اي حته هتلاقي حواليه تسبيحات. الرب ساكن فيبقى فيه تسبيحات، مش فيه تسبيحات فيبقى الرب ساكن، ده اسمه تحضير الرب، زي اللي بيحضر أرواح. لو جبنا مش عارف ايه ورجل أرنب يتيم ومش عارف ايه، الروح ده هيحضر. فاحنا يسوع بتاعنا لما تسبح له وتقول له كلام حلو قوي بيجي. لسه زي كده؟ لا مش هيجي. ما هو مجد الرب والتسبيح؟ برضو دي حاجات برضو موجودة في حياتنا. اتخلق نظام للعبادة في كنايسنا واستحالة يطلع خلاص، لازم تتعامل معاه، هو زوان وموجود. يقول لك عايزين نمجد الرب. ما هو مجد الرب؟ لما تسأل النهاردة ايه مجد الرب، انك تقعد ساعة، ساعة لربع، تقول يا رب لك المجد، يا رب لك المجد. هو ده المجد، ده مجد. كده احنا مجدنا الرب، وكده الرب سكن. يعني انا مش فاهم ازاي انا بقبل الفكرة دي. بيقدموا للناس صورة عن الرب برضو سيئة قوي، ان الهنا اله يحب يسمع ناس بتشكر فيه. فكل ما الناس تشكر فيه وتسبح فيه هو بيحب كده وبيجي يحضر، يعني يحب قوي الموضوع ده. عاوزين نفهم ما هو مجد الرب. هل احنا نقدر لو قعدنا نقول كلام من هنا للسنة الجاية احنا بنمجد الرب؟ لا. ما يمجد الرب هو عمل الرب في حياتنا. اللي يمجد الرب هو عمله في حياتي، ده اللي بيمجده، ده اللي بيعود عليه بالمجد. يعني ايه؟ نحاول نفهمها ببساطة مع بعض. لو سألنا هل الرب تمجد في حياة ابراهيم؟ اه. هل الرب له مجد في حياة ابراهيم؟ اه طبعا. ايه مجد الرب في حياة ابراهيم؟ ان ابراهيم كان بيقعد كتير يقول يا رب لك المجد، لك المجد، لك. فبقى للرب مجد في... لا، ابراهيم لم يذكر عنه لا صلاة ولا تسبيحة ولا اي حاجة، ولا رفع صوته بكلام اللي احنا عاملين نقوله ده كله. لكن الله له مجد عظيم في حياة ابراهيم. لغاية النهاردة انا بسترشد بهذا المجد. ما هو؟ ان الله عمل حاجة في حياة ابراهيم، انه اداله ابن في سن 100 سنة. دي حاجة مجد لله، عمل ما يقدرش حد يعمله. ايه مجد الانسان؟ انه يعمل حاجة ما حدش تاني بيعرف يعملها. احنا في الزمن الالعاب الاولمبياد دلوقتي اللي متابع، يعني ايه مجد اللي بيجري في السباق ده؟ انه يكسر رقم قياسي، فيتقال الرقم ده سجل باسم فلان، عمل حاجة ما حدش تاني يعرف يعملها، ده مجده. فمجد الشخص انه يعمل حاجة ما حدش تاني بيعرف يعملها. فابراهيم لما يوصل لسن 100 ما حدش يعرف يخليه يخلف، لما الرب يخليه يخلف ده مجد الرب. ابراهيم مجد الله في حياته، اه، مش بانه قال حاجة، بانه خضع واطاع لغاية ما بقى عنده 100 سنة وهو قاعد مستني الرب، والرب مانع عنه الخلفة وهو عارف ان ده ضد طبيعته، ضد كلام الناس، ضد احتياجه الطبيعي ان يبقى عنده ابن. بس هو قبل وتنه مستني لغايه ما بقى عنده 100 سنه، عشان لما الرب يعمل في حياته حاجه الرب ياخد مجد. ولغايه النهارده ولغايه اخر الزمان، كل ما حد هيبقى عاوز حاجه ونفسه في حاجه بس شايف الظروف الطبيعيه بتقول له لا، يرجع لايمان ابراهيم. ما الرب في حياه ابراهيم عمل حاجه ضد الطبيعه. شفت الرب خد مجد في حياة ابراهيم ازاي؟ مش ان ابراهيم قعد يقول له ليك المجد، ليك المجد، ليك المجد. لا، قصة مش ان انا اقول له ليك المجد، ان اسيبه يعمل في حياتي حاجة، الحاجة اللي هيعملها هي اللي هتمجده. هو لما هيعمل في حياتك حاجة، الحاجة دي هي اللي هتخلي الناس، رب لما كان بيشفي مثلا يقول لك جميع الواقفين مجدوا الله. واحد مولود أعمى والرب يشفيه، يقول لك كل الواقفين مجدوا الله. يعني الرب ما رفعش عينه وقال له يا رب ليك المجد حتى. قصة مش كلام. الله مش بيمجد بالكلام، الله مش ودني، لا مؤاخذة في التعبير، يعني مش نفسه يسمع كلام حلو وخلاص، حتى لو بقوله له بالزور. يعني أنا حياتي متبهدلة أصلا وما فيهاش أي حاجة، بس عمال أقول له ليك المجد، ليك المجد، هو مبسوط إن أنا عمال أقول له ليك المجد، ليك المجد. فين المجد اللي في حياتك؟ فين الحاجة اللي الله عملها في حياتك فعلا أقف قدامها أقول له ليك المجد يا رب؟ أنت عملت في حياة الشخص ده حاجة غريبة فعلا. فحياة إبراهيم الله تمجد فيها لما ابراهيم اطاع، لما الرب يقول له روح قدم اسحاق ويروح يقدم اسحاق، الطاعه دي الخضوع ده اكرم الله، ادى لله الفرصه انه يعمل في حياه ابراهيم حاجه، الحاجه دي هي اللي عادت على الرب بالمجد. احنا عاوزين نمجد الرب. يعني ايه نمجد الرب؟ اخضع ليه، سيبه يعمل في حياتك حاجه تلفت الانظار، في يوم من الايام الناس تقف في حياتك تقول ليك المجد يا رب، يبقى انت كده مجدت الرب. مفيش مانع عاوز تروح الاجتماع تقول له ليك المجد، بس يبقى في حاجه في حياتك بتقول ان فعلا الرب ليه المجد في حياتي. لكن احنا فاكرين ليك المجد دي احنا بنعملها ان احنا نألف له كلام كده حلو ونروح الاجتماع، يبقى حياتنا بره بايظه خالص، مفيهاش اي حاجه كويسه، بس خلاص احنا داخلين الاجتماع بقى، بس بلاش هزار بقى يا عم، بلاش الالفاظ دي، احنا في الاجتماع. انا الجمله دي لسه سامعها على فكره، بلاش اللفظ ده احنا في الاجتماع، بلاش اللفظ ده احنا في الاجتماع، هو انت بتقول الفاظ بره الاجتماع؟ ماشي، زوان انسان عدو فعل هذا، الشخص اللي كان بيقول الفاظ ده عمل فتره تسبيح، يعني الرب اتمجد بصراحه مجد غير عادي. انا ودني كنت قاعد جنب السماعه لسوء حظي، هو شاطر جدا في العزف، عمل فتره تسبيح يعني ما تخرش الميه بصراحه، فيها كم تمجيد للرب غير عادي. معلش، انسان عدو فعل هذا، ناس طالعه سبحنا الرب تسبيح فظيع. واحد مره قال لي الجمله امبارح، كان معانا المرنم الفلاني شعوذهم، انا كنت لسه جديد في الكار يعني اتخضيت، شعوذهم لا يعني عزاهم. في تاني يوم في المؤتمر ده كانوا بيتخانقوا كده وبيتكلموا، وحاولت اعرف فيه ايه، فحسيت فهمت ان كان فيه يعني حاجات بين الولاد والبنات مش مظبوطه وظبطوهم وبتاع، بس كان امبارح في فتره تسبيح غير عاديه. اصل الرب بيحب يسكن وسط التسبيحات يا عم، بطل كلام، تسبيحات ايه؟ خلي الرب يحضر في وسط أي جماعة ستصبح هذه الجماعة في يوم من الأيام مسبحة. ليه؟ لأن الرب سيسمع لهم وسيصنع في حياتهم مجد. لكن ما تقلبها ليش إن لو جبت أي جماعة قعدوا يسبحوا فالرب هيحضر، لا الكلام ده مش صحيح. عاوز تمجد الرب أمين، مفيش مانع إنك تقول ترانيم وتقول كل كلام، بس الرب سيتمجد في حياتك. هل الرب تمجد في حياة دانيال؟ هل الرب تمجد أي حد بقى؟ امسك اي حد في الكتاب، الناس دي هم اللي مجدوا الرب. يعني الناس دي لما تمسك ابراهيم واسحاق ويعقوب ودانيال وايليا، الناس دي مجدت الرب في عينينا، هم اللي نقلوا لنا مجد الرب. انا لغايه النهارده لو انا اعرف ان الهي ممجد اعرفه منين؟ من حياه الناس دي. مجدوه ازاي بقى؟ هات لي ترنيمه حد قالها، هل هات لي عباره حد قال، ما قالوش حاجه. دانيال قال ايه؟ ما قالش حاجه، بس دانيال تمسك بإيمانه، تمسك بإلهه، قبل إنه يترمي في جب أسود، فالرب تمجد. عمل إيه؟ عمل حاجة ما حدش بيعملها. ما هو المجد إنك تعمل حاجة ما حدش تاني بيعرف يعملها. إنك تترمي في جب أسود جعانة والأسود ما تاكلكش، دي حاجة الرب بس اللي يقدر يعملها. فالله وجد لنفسه مجدا في حياة دانيال. دانيال مجد الرب. قال كم ترنيمة؟ يعني ألف كم ترنيمة؟ احنا تلاقي اصغر واحد عندنا النهارده مألف له بالعشرين تلاتين ترنيمه. دانيال ألف كام ترنيمه بقى؟ ما ألفش حاجه، بس دانيال عرفني ان الهه ممجد. يعني ايه ممجد؟ لاخر الدهر. لو انا في اي يوم من الايام، اي مؤمن في اي زمن جه في يوم من الايام اتعرض لخطر شديد جدا، هيرجع لدانيال ويقول الهي يعرف ينجي من جب الاسود. اذن في مجد الله صنعه في حياتي. فمن الذي يمجد الله؟ هو أعمال الله. الله مش منتظر من حضرتك مجد، لأن اللي بيمجد حد ده المفروض يكون فاهم إن هو المجد ده وقادر يعبر عنه. انا مش فاهم مجد الرب، ما اقدرش اعبر عنه. تصدقش ان حد بيمجد الرب؟ هتمجد الرب ازاي وانت عارف مجد الرب فين؟ انت شايفه لما تشوفه في اختبار عملي في حياتك، ينفع المجد ده يحصل. ينفع انا لو شفت عمل الله في حياتك امجد الله في حياتك، مش اسمع كلامك. احنا بنطبق علينا اسمع كلامك اصدقك واشوف امورك استعجل. احنا كده الوقت الخدمة، ونكتفي بكده عشان وقت حضراتكم. التعبير الدارج اللي احنا بينا نقوله الخدمة، تعبير غريب كده، هو مش موجود في كلمة الله يعني، بس برضو مشيها عادي يعني. يقول لك عايزين نطلع خدمة. ما هي الخدمة؟ الرب قال إن الخدمة هي حيث أكون أنا يكون خادمي أيضا. الخدمة هي اتباع المسيح في الحياة، وكل ما أشوف يسوع عاوز يعمل حاجة في مكان بحط نفسي إن الحاجة دي تحصل، دي الخدمة. هيمشي قدامي فين؟ هيعمل إيه؟ معرفش. الرب قدر الخدمة دي قوي وقال لي إن عظماء الأمم يسودونهم والمتسلطون عليهم يدعون محسنين، أما أنتم فلا يكن هذا فيكم، بل من أراد فيكم أن يكون أولا فليكن آخر الكل، ومن أراد أن يكون عظيما فليكن للكل خادما. رب اتكلم عن الخدمة، حلو أوي، ده حق. الخدمة هي إيه؟ إنك تكون آخر الكل. إن الرب لما تدعى إلى متكأ تجلس في الآخر. في ناس فاكرة إن ده تواضع يعني، أما يخش الاجتماع يقعد في الآخر. هو كده نفذ اللي الرب قاله، يعني الرب كان بيحب الدكة الأخيرة، ما يعرفش ليه. لا طبعا. الرب لما بيقولك تقعد في الآخر، لأن اللي قاعد في الآخر بيبقى شايف كل الناس، فبيبقى مستعد لو لمح حد من اللي قاعدين محتاج حاجة يعرف يقوم يخدم. لكن لو أنا طلعت وقعدت قدام أنا مش شايف حد، ده بينم عن موقف، أنا مش عايز أشوف حد أصلا، أنا جاي عشان نفسي ماشي، لكن اللي داخل الاجتماع عاوز يخدم بروح الخادم، هو عاوز زي سيده كده لو لقى حد تعبان يريحه، لو لقى حد محتار يرشده، لو هيجلس في الآخر. قصة مش في الآخر يعني، الديك الأخير مش ده المقصود، عشان أبقى عيني شايفة الناس كلها، لأن أنا معتبر نفسي خادم للناس دي. يسوع كان خادما للكل، فجئنا في الليلة الأخيرة وهو شايل خطية العالم على كتفه، وشايل وضع ينوء به الجبال، دخل وقعد في المتكأ في العلية، ولقى ان كل التلاميذ داخلين يقعدوا جنبه عادي، وهم المفروض يبقى في خادم في المكان بيغسل الرجلين، مفيش خادم في العلية. فالرب قام وانتظر لانه قاعد في الاخر. يعني ايه قاعد في واخد باله؟ محدش واخد باله، بس هو واخد باله، واخد باله انه بطرس دخل قاعد ومحدش غسل له رجليه، يوحنا دخل وقعد ومحدش غسل له رجليه، وبيروح الخادم الطبيعية اللي مش محتاجة، مش افتعال. قام وجاب مية واتزر بمنشفة وانحنى وقال لهم اغسل لكم رجليكم، دي شغلتي انا قاعد في الاخر عشان اشوف كل حد محتاج حاجة اقدمها له. ولما خلص قال لهم اعملوا انتوا كده. ده فكر الخدمة. فكر الخدمة ان اشوف اخويا محتاج ايه أساعده، أقدم له حاجة، أبذل نفسي لأجل الآخر. أما اللي بيفكر إنه يقعد في القدام عشان تبقى كل أنظار الناس عليه، دي قصة تانية. ده عظماء الأمم. عظماء الأمم، العظمة عند الأمم إنه الناس كلها تبقى باصة عليه يعني. لكن الخادم مش عاوز حد يبص عليه، هو عاوز هو يبقى شايف الكل عشان يقدر يخدم كويس، عشان يعرف يقدم للكل. هو موجود في أي مكان تبص تلاقيه كده. يسوع قال لهم أنا كده، واللي عاوز يخدمني يمشي ورايا في نفس السكة، حيث أكون أنا يكون خادمي أيضا. خادمي يشوفني عيني على الأخ ده إن رجليه محتاجة تتغسل يقوم يغسلها له. دي الخدمة. بيسأل لك الموضوع ده خطر قوي يعني. بص أنا مش هقول لك ما تخدمش، بس أنا هعمل لك خدمة. مش هو يسوع عاوزك تبقى خادم؟ تبقى خادم. هعمل لك خدمة. إيه بقى الخدمة النهاردة؟ لما نيجي نقول خدمة، إيه اللي بيجي في ذهنك على طول؟ حاجة تانية خالص غير اللي قلناها. الخدمة هي الشهرة، الخدمة هي الأضواء. بتفتحوا القنوات المسيحية تلاقوا الأضواء مسلطة على الخادم اللي حضراله آلاف الناس، اللي بيقول جملة فتلاقي الناس كلها بتضحك. الناس خدمة. تحبش تبقى خادم؟ آه يا ريت يا أخي الواحد يبقى إيه ده؟ هو ده اللي الرب قال عليه؟ ده الخادم؟ كل يوم فستان، كل يوم طقم غير التاني. خدمة دلوقتي الخادم لما يجي أشيل لك الشنطة. تشيل الشنطة ليه؟ تحب أعمل لك نسكافيه ولا شاي؟ أنا خادم، أنا أقل واحد في الناس دي. لا ده كان زمان. الخادم دلوقتي هو اللي تسلط عليه الأضواء. بص لقى الأضواء كلها. الواحد كان بيتعود يخش أي اجتماع يقعد في الآخر لغاية ما يجي ميعاد الخدمة، تلاقي اللي جاي يقول لك اتفضل حضرتك على المنبر. ليه اتفضل على المنبر ليه؟ في فترة ترنيم يعني، اتفضل على المنبر. ايه المعنى ان اتني قاعد نص ساعة الناس بصوا عليا انا؟ ليه؟ ليه الاحراج ده يعني؟ انا مش عامل حسابي اصلا في اللبس يعني. ليه انت كده؟ ما هي دي الخدمة، حضرتك الخادم. حضرتي الخادم ازاي؟ الكلمتين مش ماشيين مع بعض. خادم يعني الكلمة نفسها معناها اتغير. الخادم اما نقول خدام، خادم يعني خدام. الخدام في البيت ده مين اللي واخد باله منه اصلا؟ ده المرمطون. فاحنا خدنا نفس الكلمة الخادم، بس الخادم النهاردة اي حد يتمنى يبقى خادم، وعامل جذب شديد للشباب لان هم يبقوا خدام. تعال ندور بقى على القمح. بص انا عملت لك خدمة اهو، اخدم بقى وهخلي فيه كاميرات وناس بتصورك وانت بتتكلم. ماشي، عاوز حاجة تاني بقى؟ اخدم. لا مش هي دي اللي قال عنها يسوع: حيث يكون خادمي حيث أكون أنا يكون خادمي أيضا. أصبحت الخدمة الآن هي الشخص المسلطة عليه الأضواء، ده الخادم. حد عرف يعمل لي مزج بين مجد العالم أن العظماء هم الذين يسودون، وبين الخدمة اللي اتكلم عنها يسوع، وهما ما يتمزجوش مع بعض خالص. دونت ميكس يعني الجملة الوحيدة اللي قالها المرحوم طلعنا بيها من حياته كلها. دونت ميكس يعني اللي يسوع قاله عن الخدمة لا علاقة له عن الخدمة اللي في أيامنا النهاردة. ده زوان، ده مش خدمة. وكله يبقى حريص ازاي الاضواء وازاي يبقى في الاماكن اللي فيها كاميرات وفيها تسجيل عشان يطلع في الفضائيات وحضرتك مش عايز تطلع بره بقى دلوقتي في بره فين؟ هو احنا اسمرنا جوه ما هنطلع بره؟ مش لما اللي احنا بنزرع فيه بقالنا 30 40 سنه ده يطلع حاجه نبقى نفكر في بره؟ لا بره طبعا بالدولار و عم هنتنينا نرعى زوان كتير كده لغاية امتى مش عارف، الواحد نفسه اتقطع. فأنا عندي النهاردة خدمة بس مش هي الخدمة، وعندي تسبيح وعندي مجد الرب. تلاقي بقى المجد الرب ده وتسبيحه هو عبارة عن ايه؟ موسيقى وفن وطه طه طه. وطبعا اللي بيعمل كده هو عاوز في الآخر ايه؟ الناس تسقف له. اصل ما بيحصل في العالم كده الناس بتسقف لما بيخلص الأغنية أو حاجة، الناس بتسقف يعني. فبنفسنا احنا عنا طالع على موضوع السقف ده، فعاوزين سقف، هنموت ويسقفوا لنا يعني. فقلنا الرب مش يستحق سقفة. فأول ما نخلص التنيمة الناس تعمل ايه؟ تسقف. بس بنقول ايه؟ الرب احنا بنسقف لمين؟ للرب. حد قال لك الرب محتاج سقفة؟ شفت حد سقف للرب؟ يعني حد، انت بتجيب حاجة من العالم وعاوز تركب لها ايه؟ اسم. انت عاوز سقف ليك انت. انت والامور بتتطور شوية بشوية، ربنا يستر يعني، يقول لك مفيش زغروتة كده، وتلاقي واحدة من آخر الاجتماع طبعا فقع زغرودة، والناس تسقف وتنبسط جدا. الرب عاوز زغروت. اه طب كويس. يا خوفي، يعني يا خوفي الرب يعوز ايه بعد كده؟ يعني ممكن بقى تبقى حاجة تانية يعني، لكن اعتقد بقول للرب كفاية كده، كفاية كده. فأنا النهاردة لو بصيت لكنيسة الـ50، كان في عبادة، اه في عبادة، هنا في عبادة بس مش هي دي. كان في تسبيح، كان في تسبيح، هنا في تسبيح. عندك عاوز ايه بقى؟ في تسبيح اهو، مش هو ده التسبيح، مش هي دي العبادة، مش هي دي الخدمة. بص على الخدام الحقيقيين اللي كانوا في سفر الأعمال، شخص حاسس انه خادم للناس، عمره ما حطوا حاجة في جيوبهم. بطرس كان يجيبوا الفلوس يبيعوا الحقول والبيوت ويحطوا فلوسها عند رجليه، رجليه يوزع على اللي ليه احتياج. لكن هو نفسه بطرس معهوش. لما جه يخش الهيكل، الراجل المقعد على باب الهيكل بيبص له، فقال له الحقيقة ليس معي فضة ولا ذهب. ازاي يا عم الناس حاطة الفضة والذهب عند رجليك؟ اه عند رجلي، ما تلاقيش حاجة نطت كده يعني في الخباثة كده ودخلت في جيب بطرس مثلا، لا تنيتها عند رجلي. خادم، أنا خادم، أنا خادم للكل، على رجليهم يستدعوه هنا يروح، يقولوا له دي طبيصة ماتت، يسافر بلد تاني عشان يقيم طبيصة. بطرس على رجليه تنكسر بيه السفينة، لا حد كان بيوصله ولا حد كان بيجيبه ولا حد كان بياخد بإيده. مرة في مرة ما كانش حد معاه، فاضطر يقف في أثينا مش قادر يتحرك لأنه ما كانش بيشوف، كان نظره ضعيف، قاعد في أثينا منتظر حد يجيله عشان ياخد بإيده ويمشي. الناس دي مجدت الرب في حياتها وأرسلت مجد الرب لينا لغاية النهاردة، لأن الرب أعطوا فرصة للرب يصنع مجدا في حياته. الرب عاوز يصنع مجد في حياتكو، بس ادوله الفرصة بالطاعة بالخضوع ليه. امتحن نفسك، انت لما قابلت الرب في حياة فعلا في حياتك، في تغيير، اصبحت منتصر على الخطية، في ايمان حقيقي، كل يوم بالنسبة لك مغامرة جديدة على اكتاف الرب وانت بتجتاز في هذه الحياة، ولا القصة كانت مجرد وقت وتأثير وما حصلش حاجة؟ امتحن نفسك، هل انت في الايمان؟ قول له اكشف لي الحق يا رب، محتاجين نعرف الحق. انا محتاج اعرف الخدمة الحقيقية ايه عشان ما اضيعش وقتي في خدمة مش حقيقية، واكتشف في النهاية ان انا كنت بعمل نشاطات انسانية. الناس النهاردة هي اللي بترسم النشاط ويدخلوا الشباب فيه، على عيني وراسي مش هنخش في الموضوع ده، بس ما ضيعش عمري واكتشف ان انا ما كنتش بخدم الرب، انا كنت بخدم مخطط انساني له اغراضه ايا كانت. أنا عاوز أخدمك أنت، عاوز أكون خادمك. من هو الحق؟ الرب قال أنا هو الطريق والحق. كل الحق اللي عند الله هيعرفه لك، ولو في حاجة ما أنتش فاهمها، الحق ده تجسد في شخص. دي الجملة الأخيرة بقولها وأختم بيها، ما تنساهاش أبدا. لأن في اتجاهات اليومين دول جاية لنا من بره برضه، بيقول لك مفيش حق أصلا، مفيش حقيقة. الحق نسبي. يعني انت شايف ان ده احمر مثلا، ممكن ما يكونش احمر، دي حاجة نسبية، ممكن حد تاني يشوفه بحاجة تانية، فما فيش حق. نقول له لا في حق، اصل الحقائق ممكن نتكلم فيها في الحتة دي، لكن الحق ده تجسد في شخص، في شخص اتى من 2000 سنة قسم التاريخ الى نصفين، اجبر العالم ان يقف امامه وقال لي انا هو الحق. فالحق لك كمعلومات، كجمل، كحقائق ممكن نختلف فيها، لكن مش هنختلف في شخص. فلو في حاجة ما انتش فاهمها في الكلام، ارجع للشخص. في يسوع المحبة الحق، يسوع أحب المحبة الحق، يسوع القداسة الحقيقية. عاوز تعرف ايه هي القداسة؟ شوف يسوع. كل حاجة من دي كان ممكن نتكلم فيها، كل حاجة مش هقدر افهمها هشوفها في شخص يسوع. بقول كده ليه؟ لان كلمة الحق اسيس استخدامها في كنايسنا برضو وطوائفنا، في طوائف مشهورة كده انها بتتكلم عن الحق كتير، يقول لك عنده حق او بيتكلم عن الحق، اصل ده الحق الكتابي. يؤسفني اقول ان الطوائف دي تحس ان المميز ليها التعالي على الاخرين، لان انا عندي الايه؟ انا عندي الحق. فيبص لاي حد تاني في نطاق المسيحية وفي نطاق الايمان المسيحي بنظرة انه يعني مش عارف الحق، يعني مش حق قوي، احنا حق قوي. عاوز اقول لحضرتك انت ما تعرفش اي حاجة في الحق، لان الحق شخص، الحق شخص، الحق اللي يديك تعالي على الاخرين او يخليك ما تشاركش الاخرين، ما تحسش بيهم، ما تنزلش ليهم، ما تحبهمش، ما اسموش حق. الحق شخص. انا شفت يسوع الحق كان بينزل للزانية وبيتكلم معاها وبيتعامل معاها، كان بيقعد مع العشرين والخطاة يأكل معهم، يأكل معهم. فلو الحق خلاك تتعالى على حد من النطاق المسيحية وتبص له من فوق، ما اسموش حق، ده ما اسموش حق. الحق قبل ما يبقى معلومات في ذهنك، الحق شخص عاش شفناه، لا تعالى على حد ولا بص على حد من فوق ولا نفر من حد، حب الكل واحتمل الكل. كل ما هتعرف الحق قدام الله هتحب الناس أكتر وتنزل لهم أكتر وتستوعبهم أكتر. لكن لو فاهم إنك بتعرف الحق فبتتعالى على الناس وتبتعد عنهم، أنت بتفهم غلط، مش ده الحق. ليه؟ لأن الحق شخص. قبل ما يبقى معلومة، قبل ما يبقى كلمة، الحق شخص تجسد وعاش فيما بيننا، ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوء نعمة وحقا، امتلأ وداعا، امتلأ حب، بذل نفسه لأجل الكل. لو أنا بعرف الحق هتلاقوني ببذل نفسي لأجل الكل، مش بتعالى على الناس. هكتفي بكده عشان وقت حضراتكم، ونكمل في وقت تاني. خلونا ناخد دقيقتين نصلي.